بسم الله. إنها عشر وما أدراك ما العشر، أقسم بها والفجر وليال عشر، وسماها معلومات في مكانتها عنده وفضلها، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وما دام تجتمع فيها هذه العبادات، الحج والأضحية والصلاة، ولو أراد أن يصوم التسعة وأعظمها عرفة، فلنجمع إليها الصدقة والذكر والقرآن والدعاء وطلب العلم وبر الوالدين وصلة الرحم والدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس، ولا نترك شيئاً.